النبوي جزاه الله رضوانه وأحله من رياض القدس ميطاره. ونحن بشوق إلى مجالس شيخنا، فأترك المقام مباشرة له، أعانه الله وسدد خطاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتفضل شيخنا العامري. جزاكم الله خيرا عليكم، قلتم حفظكم الله في أتراب الساعة الكبرى. هذا ويأجوج ومأجوج هما من نسل يافث ونسل آدم، بوصفهم في الخبر المصدق. وجوههم مثل المجن المطرق، وجوههم مثل المجن المطرق، ذلف الأنوف وصغار الأعين، صهب الشعاف بالصحيح فاعتني، كالترك في الأشكال والألوان، وما لخلق بهم يداني. أحسنتم، بارك الله فيكم. من أشراط الساعة الكبرى خروج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان، وهو ثابت بالكتاب والسنة المتواترة. فمن الكتاب قوله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، أي فتح السد، وهم من كل حدب ينسلون، الحدب المكان المرتفع، وينسلون يسرعون، واقترب الوعد الحق، أي يوم القيامة بخروجهم. فخروجهم شرط من أشراط الساعة وعلامة على قرب قيامها. وقال تعالى مخبرا عن ذي القرنين: ثم أتبع سببا، أي سلك طريقا، حتى إذا بلغ بين السدين وهما جبلان، أي وصل إلى ما بين هذين الجبلين الحاجزين لما وراءهما. وهذه الثغرة بين الجبلين يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك، فيعيثون فيها فسادا. قال: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، لبعد ألسنتهم عن ألسنة الناس. قالوا، أي قال هؤلاء القوم الذين لا يكادون يفقهون قولا لذي القرنين، يشكون يأجوج ومأجوج: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض بالقتل وأخذ الأموال، فهل نجعل لك خرجا، أي جعلا، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، أي ما أعطاني ربي من الملك والسلطان خير مما تعطونني من المال، فأعينوني بقوة، أي بالرجال والآلات، أجعل بينكم وبينهم ردما، أي حاجزا مانعا من مجيئهم إليكم. آتوني زبر الحديد، أي قطاع الحديد، فأحضروها فطفق يبني، حتى إذا ساوى بين الصدفين، أي ساوى بين جانبي الجبلين بهذا الردم الذي بناه. قال: انفخوا، أي أشعلوا النار على هذه القطع، حتى إذا جعله نارا، أي احمرت قطع الحديد، قال: آتوني أفرغ عليه قطرا، أي أحضروا نحاسا مذابا أصبه عليه. فما استطاعوا أن يظهروه، أي لم يستطع يأجوج ومأجوج أن يصعدوا فوق السد، وما استطاعوا له نقبا، ولم يستطيعوا أن يثقبوه من أسفله لصلابته. قال: هذا رحمة من ربي، أي قال ذو القرنين: هذا السد رحمة من ربي يحول بين يأجوج ومأجوج والإفساد في الأرض. فإذا جاء وعد ربي، أي اقترب الوقت الذي جعله الله تعالى لخروجهم قبل قيام الساعة، جعله دكا، أي جعل ذلك السد المحكم منهدما مستويا بالأرض، وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، أي يوم يدك السد ويخرج يأجوج ومأجوج، يموج بعضهم في بعض، أي يضطربون ويفسدون في الأرض. ثم بعد ذلك يجمع الله الخلق للحساب، كما قال تعالى: ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. والأحاديث من السنة الدالة على خروج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان قد بلغت مبلغ التواتر، منها ما في الصحيحين عن زينب بنت جحش رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش رضي الله عنها: فقلت: يا رسول الله، أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. والأحاديث في ذلك كثيرة، وسرت الإشارة إلى بعضها في دراسة الأبيات إن شاء الله. قال هذا ويأجوج ومأجوج هما من نسل يافث ونسل آدم. يأجوج ومأجوج أمتان عظيمتان من ذرية آدم عليه السلام، والدليل على أنهما من ذرية آدم عليه السلام ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم، فيقول لبيك ربنا وسعديك، فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999. فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. وجد ذلك منه في قوله من ذريتك، فجعلهم من ذرية آدم عليه السلام، فيأجوج ومأجوج من البشر من ذرية آدم وحواء. وقال بعضهم إنهم من ذرية آدم لا من حواء، وذلك أن آدم احتلم فاختلط منيه بالتراب فخلق الله من ذلك يأجوج ومأجوج. وهذا لا دليل عليه لا من نقل ولا من عقل، ولا يجوز الاعتماد في هذا الباب على ما يحكيه بعض أهل الكتاب، بل هذا القول مخالف لنص القرآن من أن جميع الخلق اليوم من ذرية نوح عليه السلام. قال تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين، فأهل الأرض كلهم من ذرية نوح عليه السلام، لأنه لما غرق الناس في الطوفان ونجى نوح ومن كان معه في السفينة تناسل الناس من أولاد نوح الثلاثة سام وحام ويافث. ويأجوج ومأجوج من سلالة يافث بن نوح وهو أبو الترك. يروى عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ولد نوح عليه السلام ثلاثة سام وحام ويافث، وولد سام العرب وفارس والروم وفي كل هؤلاء خير، وولد حام السودان والبربر والقبط، وولد يافث الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج، أخرجه الحاكم في المستدرك وغيره، وهو المشهور عند المؤرخين. قال الناظم أولاد نوح الذين أسلموا سام وحام ثم يافث علموا، عرف سام ثم حام سبقا، ليافث صيت فكن محققا. هذا يضبط ذرية ولد نوح عليه السلام. عرف سام، قوله عرف العين للعرب والراء للروم والفاء للفرس، وهؤلاء ذرية سام بن نوح. ثم حام سبق، قوله سبق السين للسودان والباء للبربر والقاف للقبط، وهؤلاء ذرية حام بن نوح. ليافث صيت، قوله صيت الصاد للصقاربة، والياء ليأجوج ومأجوج والتاء للترك، وهؤلاء ذرية يافث بن نوح. وقد قال علي بن الجهم القرشي في أرجوزته في التاريخ مسمات بالمحبرة ويافث في نسله عجائب يأجوج والأتراك والصقالب، يأجوج والأتراك والصقالب. هذا قوله هذا ويأجوج ومأجوج هما من نسل يافث ونسل آدم. ثم انتقل إلى ذكر وصفهم الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة، فقال من وصفهم في الخبر المصدق وجوههم مثل المجن المطرق، ذلف الأنوف وصغار الأعين صهب الشعاف بالصحيح فاتني، كالترك في الأشكال والألوان وما لخلق بهم يداني. هذه الصفات هي صفات الترك، ويأجوج ومأجوج يشبهون أبناء جنسهم من الترك المغول. أخرج أحمد في المسند عن ابن حرملة عن خالته رضي الله عنها أنها قالت خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب إصبعه من لدغة عقرب فقال إنكم تقولون لا عدو وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى يأتي يأجوج ومأجوج، عراض الوجوه، صغار العيون، صهب الشعاف، من كل حدب ينسلون، كأن وجوههم المجان المطرقة. قال هيثمي في مجمع الزوائد، رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة، رواته ثقات. قال وجوههم مثل المجن المطرق، المجن الترس، والمطرق الذي ألبس جلدة تقدر على قدر الترس وتلصق عليه. شبه النبي صلى الله عليه وسلم وجوههم بالمجان لبسطها وتدويرها، وبالمطرقة لغلظها وكثرة لحمها ونتوء وجناتها. ثم قال ذلف الأنوف، الذلف صغر الأنف. قال وصغار الأعين صهب الشعاف أي حمر الشعور، صهب الشعاف أي حمر الشعور. ثم قال بالصحيح فأتني، هذه إشارة إلى أن المعول عليه في صفاتهم هو ما صحت به الأحاديث. أما ما يروى في بعض الآثار من أنهم ثلاثة أصناف، صنف أجسادهم كالأرز وهو شجر كبار جدا، وصنف أربعة أذرع في أربعة أذرع، وصنف يفترشون آذانهم ويلتحفون بالأخرى. وجاء أيضا أن طول بعضهم يصل إلى شبر، وبعضهم يصل طوله إلى شبرين، وبعضهم إلى ثلاثة أشبار. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله أن من قال بذلك فقد تكلف ما لا علم له به، وقال ما لا دليل عليه. ثم قال كالترك في الأشكال والألوان، فهم في الأشكال والألوان كأبناء جنسهم من الترك المغول. ثم قال وما لخلق بهم يدان، أي لا ضاقة لأحد بقتالهم. قال صلى الله عليه وسلم، كان في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، لا يدان لأحد بقتالهم. اليدان مثنى يد، ومعناه لا قدرة ولا طاقة لأحد بقتالهم. يقال ما لي بهذا الأمر يدان، وما لي بهذا الأمر يد. وعبر باليد لأن الدفع إنما يكون باليد، وكأن يديه معدومتان لعجزه عن الدفع. نعم، أحسن الله عليكم وبتم حفظكم الله. حتى إذا ما وعد ربنا اقترب، وأقبلت يأجوج من كل حدب، أوحى إلى ابن مريم إلهي، حرز إلى الطور عباد الله، والناس للحصون ينحازون، والقوم في البلاد ينسلون، حتى إذا ما أفسدوا وقتلوا وأمعنوا في تيههم وأوغلوا، ووجهوا نشابهم إلى السماء، وردها الله وقد شيب الدم، جاء رعيسا والورى في الضر إلى مجيب دعوة المضطر، فأرسل الله عليهم نغفا يتركهم فرسا وأسجى الوطفا، يقذف أجسامهم في البحر وينعم الناس بعيش النضر. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال حتى إذا ما وعد ربنا اقترب، وأقبلت يأجوج من كل حدب، كما قال تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق، أوحى إلى ابن مريم إلهي، حرز إلى الطور عباد الله. في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه، بعد ذكر قتل عيسى عليه السلام الدجال، قال صلى الله عليه وسلم إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أولئك على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ما، ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب إلى الله عيسى وأصحابه، فيرسل الله عليهم النغف، والنغف دود يكون في أنوف الإبل والغنم، واحدتها نغفة، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم، فيصبحون فرسا أي قتلا، والواحد فريس، من فرس الذئب الشاة وافترسها إذا قتلها، كموت نفس واحدة، ثم يهبط بنبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض،

وأخرج الترمذي وابن ماجه وهو في السلسلة الصحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدا، فيعودون إليه كأشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله، ويستثني، فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون المياه ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع وعليها كهيئة الدم فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء، فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم فيقتلهم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرا من لحومهم ودمائهم. وعند ابن ماجه وهو في السلسلة الصحيحة عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيوقد المسلمون من قسي يأجوج ومأجوج ونشابهم وأترستهم 7 سنين. وفي هذه الأحاديث هو الذي عقده في قوله: حتى إذا ما وعد ربنا اقترب وأقبلت يأجوج من كل حدب أوحى إلى ابن مريم إلهي حرز إلى الطور عباد الله، والناس إلى الحصون ينحازون، أي أن الناس يفرون من يأجوج ومأجوج ويتحصنون منهم في حصونهم، والقوم أي يأجوج ومأجوج في البلاد ينسلون يسرعون كما قال تعالى: وهم من كل حدب ينسلون، حتى إذا ما أفسدوا وقتلوا وأمعنوا في تيههم وأوغلوا، كان في حديث النواس بن سمعان السابق في صحيح مسلم فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض، هلما فلنقتل من في السماء. وفي حديث أبي سعيد الخدري السابق عند أحمد قال قائلهم: هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم، بقي أهل السماء، حتى إذا ما أفسدوا وقتلوا وأمعنوا في تيههم وأوغلوا ووجهوا نشابهم إلى السماء وردها الله وقد شيب الدمى، يرد الله عليه نشابهم مخضوبة دمى، جاء رئيسا والورى في الضر إلى مجيب دعوة المضطر، فأرسل الله عليهم نغفا هو الدود يتركهم فرسا قتلا، وأزجى أي ساق وجمع، ألم تر أن الله يزي سحابا أي يسوقه، وأزجى الوطفا، الوطف انهمار المطر، يقال سحابة وطفاء إذا كانت مسترخية الجوانب لكثرة مائها. كان في صحيح مسلم: فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة. وفي حديث أحمد والحاكم السابق قول عيسى عليه السلام: فأدعو الله فيرسل السماء بالماء فيحملهم فيقذف بأجسامهم في البحر، هذا قوله، وأزل وطفا يقذف أجسامهم في البحر وينعم الناس بعيش نضري. كان في حديث مسلم السابق أنه يقاوي الأرض بعد ذلك: أنبتي ثمرتك ردي بركتك الحديث. وخلاصة ما دلت عليه الأحاديث أن يأجوج ومأجوج أمتان عظيمتان من بني آدم، وأن خروجهم يكون في زمن عيسى عليه السلام بعد قتله الدجال، وأن خروجهم بلاء عظيم وشر مستطير على أهل الأرض، وأنه لا طاقة لأحد بقتالهم، وأن الناس يتحصنون منهم في الحصون، وأنهم بعد تكبرهم وزعمهم أنهم قهروا أهل الأرض والسماء يرغب عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الله، فيسلط الله عليهم الدود في رقابهم فيصبحون قتلى كموت نفس واحدة، ثم يرسل الله طيرا فتحملهم حيث يشاء الله، ويرسل مطرا يغسل الأرض من نتنهم حتى يترك الأرض كالمرآة النقية، وأنه بعد هلاكهم يطيب العيش وتخرج الأرض بركتها وتقع الأمنة في الأرض. وأما مكان السد فالذي دلت عليه الآيات أنه في جهة المشرق، قال تعالى: حتى إذا بلغ مطلع الشمس، والشمس تطلع من المشرق كما قال تعالى: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. ولا يعرف